Everyone put your hands together, come on. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance. Peace be upon my beloved, ya Habibi, ya Muhammad. Let me hear you, come on. Ya Rasul, ya Habib, salawatullah alayka. Come on. Salam alayka, ya Rasul, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Everyone. زمین و اسماء آباد ہے رحمت کی بسات آتی ہے دل و جان یا رسول اللہ ایوہ المختار فینا زادنا الحب حنینا جئتنا بالخير دینا یا ختام المرسلین یا صلوات الله عليك يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك One more time, come on. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما شاء الله